نعم نعم شاء الله. الله يبارك فيك. خلاص النبي احمد. خلاص الله يكفيك. الحاج احمد الشعبان. الله يرضى عليك برضا. عايش والله.